الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: سورة البقرة مدنية، وآياتها 82. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارف، حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة تنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت لا إله إلا الله، فاستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت فيها أو فوصلت بسورة البقرة. وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. انفرد به أحمد، وقد رواه أحمد أيضا عن عالم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل ابن يسار عن معقل ابن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرؤوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. نعم، كما نسمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، تبين الإسناد الثاني الرجل المبهم. السند الأول فيه مبهم، لكن سمي السند الثاني فزال الإبهام. ومعنى اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني اقرأوا على المحتضرين. الحديث في قراءة ياسين على الموتى لا بأس بها، تصور الاحتياج، لكن المعنى اقرأوا على موتاكم، يعني على من حضره الموت. اقرأوا على موتاكم، يعني على المحتضرين الذين حضرهم الموت، وليس المراد قراءة القرآن بعد الموت، إن قراءة القرآن بعد الموت وعند القبر بدعة ليست مشروعة، ولكن المعنى اقرأوا على موتاكم، يعني على المحتضرين. قال بعض العلماء: الحكم من ذلك أنها تخفف عليه نزع الموت عند استياق الموت. فالمقصود يقرأ على موتاكم يعني على الذين حضرهم الموت، على المحتضرين، لا أنها تقرأ بعد خروج روحه، لأن قراءها على الميت بعد ما لا تفيد بعد الموت، وهي بدعة. نعم، هذا سواء كان قبل الدفن أو بعده. نعم، أبو عثمان قال في التقييد: ليس هو نعم المهدي مقبول من الرابعة كلا ممتاز في تهذيب الكمال. قال ابن المديني: لم يرضي عنه غير التيمي، وهو إسناد مجهول. وقال أبو عبيد الآزري عن أبي داود: هو أبو عثمان السلي. وذكر ابن الجزار في كتاب الثقات أبو عثمان النهدي، موضوع أبو عثمان النهدي هو اللي فيه ضعف، هذا غير النهدي. قال فيه إيش؟ قال: وقال أبو عبيد قال ابن المديني: لم يروي عنه غير التيمي وهو إسناد مجهول. وقال أبو عبيد الآزري عن أبي داود: هو أبو عثمان السلمي. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات. من الراوي عن هنا؟ سليمان التيمي. نعم، ذكر له أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي. إلى اسمه سعد مجهول على هنا. هذا الكلام من تهذيب الثمانية. ابن حجر قال: عبد المقبول من الرابعة. يعني إلى اسمه سعد. إذا توب يعني مقبول يعني عنده مصابة. لا لهم متابعة القراءة على الموتى ياسين فيها أخطاء. نعم، وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقد روى الترمذي من حديث حسين بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. نعم، وهذه أفضل آية في القرآن، أفضل آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية وأعظم سورة في القرآن الفاتحة. فاتحة أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. نعم. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي سبحانه: لا تجعلوا قبورا، لا تعطلها من الصلاة والقراءة فتكون منزلة القبور، لأن القبور هي التي لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها، فإذا عطل الإنسان البيت من القراءة والصلاة صار منزلة القبور. لكن إذا قلت الله يعني لا تعطلها من الصلاة والقراءة فتكون كالقبور كالمقبرة التي لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها. وهذا في حث على الصلاة في البيوت، هذه لا تصلوا في بيوتكم، فإن الصلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. فيها نعم سر من الشيطان، لأن في آية الكرسي، لأن في آية الكرسي جاء في الحديث الآخر أن في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يجر عليه من الله حافظ ولا يقرب الشيطان حتى يصلح، رواه البخاري في الصحيح. إذا قرأ البقرة ففي آية الكرسي الشيطان يفر من الذي يقرأ في سورة البقرة. نعم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس، واستقه ابن معين واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن يعني مسعود رضي الله عنه قال: عن أبي الأحوص عن عبد الله عن ابن مسعود بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة الذي يراجع حديثه. وهذا كما جاء في الحديث أن الحديث الآخر أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله غراب ثم يرجع، إذا سمع الإقامة تكبير ولا، وكذلك إذا سمع قراءة القرآن يفر، ولا يمنع من هذا أن يرجع، يفر عند قراءة القرآن ثم يرجع، لا يمنع أن يرجع بذلك، كما أنه إذا سمع الأذان يفر ثم يقصد توسل، وكذلك يسمع الإقامة. نعم. لا القراءة قراءة، إذا قرأ الإنسان بنفسه وكذلك أيضا وأصيل قصي خير يكون يسمع، لكن يكون يقرأ هو بنفسه هذا أفضل، يحصل على هذه القراءة. أما كن يستمع لا يستفيد، هذا مستمع، لكن إذا لم يتيسر يقرأ الإنسان يعصره خير. ها؟ وش في عندك؟ لا ما بالله. لا وش اللي قبله؟ وقال أبو عبيد وقال ابن سلام حدثني ابن أبي مريم عن اللهيعة. اللهيعة ضعيف. اللهيعة ضعيف محتمل. كمل السؤال. وقال أبو عبيد. قال ابن سلام حدثني ابن أبي مريم عن اللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك. اللهيعة ضعيف. سنان بن سعد ذكر المؤلف أنه تكلم فيه. لو بمرض محتمل له. شوف عندك تبي عندك خلاصة ولا تقريب؟ فلذلك يكفي هذا التفسير المسجل في البقرة كون سنقرأ لا شك أن هذا هو الأصل أن الإنسان يقرأ بنفسه قصد يتعبد إذا لم يتيسر أن يقرأ ولا يكون هناك قاعدة وجاء الخلق الشيء سمع ولا يلزم تكون في جلسة واحدة ها؟ يلزم تكون في جلسة واحدة إذا قرأ قرأ آية الكرسي نعم يحصل لها أو إن جاء أو إن أنها تكون في يوم في يوم في يوم نعم كذا قرأها في يوم وإذا قرأت مرة واحدة كفى وفي بقرة كان لم يكفى الشيطان ولا تقرأ يفر لكن ما يضع يفر ويرجع يفر ويرجع مثل ما يفر من الأذان وقال ابن مرجوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا أيوب بن بلال حدثني أبو بكر ابن أبي أويس عن سليمان ابن بلال عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انسين احدكم يضع احدى رجليه على الاخرى يتغنى ويدع سوره البقره يقراها فان الشيطان يفر من البيت تقرا فيه سوره البقره وان افضل البيوت الجوف السفر من كتاب الله فإن وإن أفضل البيوت أفضل أفضل إن أفضل البيوت وإن أفضل البيوت الجوف الصغر الصغر من كتاب الله الصغر يعني الخالي الصغر الخالي الصغر الذي هم قالوا فلا الصغر اليدين أردهم خالي الصغر الخالي ها؟ يصر هذا على الإصابة فيها أبو عبيد قال أبو عبيد من مردوية أحديث هذا قال من مردوية أنا أخذ مكارا حدثها بسوعية في مريفة من البلاد حدثنا أبو بكر بلاد حدثنا أبو بكر بلاد عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أن أحدكم يضع رجليه على الأخرى يتغنى ويدع على الأخرى. نعم. أنا ذي الحلقة ما أدري. قال خالد المرجوية. نعم. حدثنا أحمد بن سالم. نعم. قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي. قال حدثنا أيوب بن بلال. قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود. أنا ذي الحلقة. ذي عن على أبي إسحاق المجلد حط النسخة حتى يراجع حيث وإن أفضل البيوت في الفاتحة تحتمل يعني أخلع أو أفضل ها نعم أخلعها يمتع لنا أفضل ها نعجز نعجز الصفر الخالي ومنه الصفر العجز ما في شيء عجز ومنه الحديث ان الله تعالى يستحي تعبده اذا رفع يديه ان ودهما اليه الصفر يعني خاليتين الصفر الخالي يعني اصفر البذور يعني اخلاه من الخلود نعم فإن أبطل البيوت الجوف الستر من كتاب الله. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضرار. وروى الدارمي عن ابن مسعود ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضراب ضراب. وقال: إن لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا لبابا وإن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا وهذا كما جاء في الأذان، في الأذان إذا سمع الأذان ولا وله ضراب، كذلك إذا سمع القرآن ولا وله ضراب. ولا من هذا أن يرجع كما في الحديث أن في الأذان أنه إذا انتهى المؤذن رجع فيوقف، إذا سمع الإقامة تجويد ولا ثم يرجع فيوقف بين المرء وبين نفسه حتى يذكره بالأفعال التي نفسها، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى ينصل صلاته ولا يدري إن صلى، يعني صلى نعم ما صلى. فأصبر استقر يعني خالي أصبر البيت يا أصبر وهو المعنى وكمعنى استقر عنه بيت فقير فقير خالي من الخير. نعم. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة. رواه وروى أيضا اللي الدارمي وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة، 4 من أولها وآية الكرسي، وآيتان بعدها، و3 آيات من آخرها، وفي رواية لم يقربه ولا أهله يومئذ الشيطان. وهذا السؤال ضعيف لأن منقطع، يعني الشعبي كان في مسعود رضي الله عنه، وأيضا في نفسه غرابة فإنه عد آيتان بعد آية الكرسي، والمعروف 4 آيات من أول سورة البقرة وآية الكرسي وآيتان من آخر سورة البقرة. هنا عد 3 آيتان بعد آية الكرسي. نعم. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ الشيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرأنا على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه. هذا عن من؟ عن سعد بن سهل بن سعد. بس عن سهل بن سعد قال رسول الله يكوف السند. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وأبو حاتم ابن حبان الغزالي، ابن حبان هو أبو حاتم، وأبو حاتم ابن حبان وغير أبو حاتم الرازي صاحب الجرح والتعديل. وأبو حاتم ابن حبان في صحيحه وابن مردوي من حديث الأزرق بن علي. حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم سعد. عندك تعليق؟ هو قال هنا حدثنا خالد بن سعيد المدني ثم حدثنا خالد بن سعيد المدني عن أبي حازم عن سهل به وعند ابن حبان خالد بن سعيد المديني. هذا خالد بن سعيد المديني هو قال المدني. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد ابن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السابق هنا استغانة في ثلاث أيام ومن حديث في ضعف الخالي هذا متكلم فيه قال ابن سعد أبي الحبيب وعلى هذا يذكر ثلاث أيام ما يحدث بهذا السبب. نعم. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى ابي احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرا كل واحد منهم ما معه من القران فاتى على رجل من احدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال معي كذا وكذا وسوره البقره فقال معك سوره البقره قال نعم قال اذهب فانت اميرهم فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وأقرؤوه فإن مثل القرآن تعلموا القرآن وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل زراب محسو لسا يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل زراب أوكى على محسو هذا لفظ رواية الترمذي أوكى أوكي عربي ما في يا عندك؟ نعم لا أحسن أوكي عربي نعم لك كما القرآن تجاوز بمثل من قرأه وتعلمه وعمل به استفاد من هذا المثل ومن قرأه ولم يعمل به فاته هذا الخير الكثير بل انه يكون وبالا عليه اذا لم يعمل به والعياذ بالله نعم هذا رب رواية الترمذي ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم قال البخاري عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا نعم حصلت خالد بن سعد وعمنه نعم يحط عليه الشرح قال البخاري وقال الليل حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وصرته مربوطة عنده إذ جال في الفرج فسكنت فقرأ فجال في الفرج فسكنت ثم قرأ فجال في الفرج فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تفيده فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم الله أكبر نعم وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم نعم روي هذا أنه في سورة الكهف أنه كان يقرأ سورة الكهف ذكر الحافظ في هذا نعم وأنها جاءت الفرح، قال نسأل الخليل بن أبي يحيى كما جاء في هذا الحديث. نعم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن سماك رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أسياق أهل المدينة حدثوه أن رسول الله عن جرير بن زيد عمه جرير بن يزيد جرير بن زيد نعم عن عمه جرير بن زيد أن أسياق أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم تر ثابت أن قيس ابن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح؟ قال فلعله قرأ سورة البقرة. قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة. تزهر صبيح وهذا ضعيف لأنه في مبهر ساحة المدينة، وأيضا كذلك مرسل لأنه لسا ما لسا في الصحابي ساقط. نعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم. ليس ضعيف، جيد يعني رجال السند لا بأس به لولا الانقطاع للسال الصحابي والإبهام. نعم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بكر بن مهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة السحرة. سند حدثنا أبو نعيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا بكر بن مهاجر ابن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه. نعم. قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواب وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الساحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتان لا يقول لهما أهل الدنيا فيقولان بما كفينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال اقرأ واقعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا هزا كان أو فرفيلا. نعم. والساحب اللون يعني متغير اللون وهو مأسك في الهواجر يعني صيام الأموال أنه يصوم يعني يصوم وهذا هو خلق أهل القرآن الذين يعبدون القرآن يصومون في النهار ويصلون في الليل لأنهم يعبدون بالقرآن فهم أسبق الناس إلى الطاعات فلذلك يعبدون بالقرآن والقرآن في الدعوة إلى الصيام والصلاة والعمل ولهذا قال أضمعتك في الهواجر يعني من الصيام من كثرة الصيام وأسهرت ليلة من سبب القيام لأنه يقوم في الليل ويصلي أضمعتك في الهواجر لأنه يصوم أسهرت ليلة لأنه يقوم الليل. نعم. وأهل القرآن هم أسبق الناس إلى هذا اللي يعملون بالقرآن. نعم. هم أهل الله الخاصة. نعم. نعم. بشير نعم. ولا في بشير قبله ولا. هو يظهر هنا أيضا تكلم عن بشير هذا وكان يستقبل بشير. بشير المهاجر عندما تتكلم عنه سمع السيد هنا من حفظ هنا بالحديث وروى ابن ماجه من حديث ها؟ لا عام يعني قال القرآن يسمى الحافظ وغير الحافظ يقرأ ولو عام ولو من المصحف يعني يعمل بالقرآن هو على خير عظيم يقرأ من المصحف ويصلي يعمل بالقرآن في الأوامر ويسمى النواهي والذي يحفظ ولا يعمل ما ينفع المهم العمل فإذا حفظه يكون أفضل إذا كان عمله القلب وإذا لم يحفظه يعمل فهو على خير. نعم. مثل هذا الحديث هو في صعود ما دام يقرأ حد كان في مثل حديث عبد الله بن عمر يقال لقال القرآن اقرأ واقرأ نعم هذا في حق الحافظ الشواهد هل يكون في حق الحافظ؟ ما هو ظاهر في حق الحافظ؟ اقرأ ورسل كما كنت فرست في الدنيا الظاهر والله لم يحصل حتى من قرأ ابن الحق يقرأ ويرسل ولو وراء النصف إذا كان يتدبر ويتأمل يتفهم ويعمل فهو على خير لكن لا شك أن الذي يحفظ غير الأفضل أن تيسر فإلا بتيسر يسر ولو كان من الحق تقرأ معه يقرأ وأصعد في درجة الجنة فإن مازلت فلا يزال في صعود ما دام يقرأ لكن هذا ما يشهد فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها يشهد أنك تشرفت لأن الإنسان اللي يقرأ من المصحف فيقرأ كل القرآن كان فيها يعني تفريق بين الحفظ الكثير والحفظ القليل الله أعلم كما هو الله أن يشمل غير الحافظ اللي يقرأ عن ظهر قلبه ويعمله على خير ويكرره وعلى خدمة أنا نوع القيام حضر القيام لما يقوم الليل صلي الليل ها نعم يصلي ويقرأ قراءة الليل فيها قراءة ها بدون صلاة هل تشتغل هذا الحديث؟ نعم على خير لكن يكون يقرأ ويصلي يجمع به لأنه يصلي هو يقرأ في القيام يراوح بين الجباه والأكتاف يقرأ القرآن في القيام في الركوع في تضرع إلى الله في يدعو الله هذا هو الأفضل ينبغي الإنسان أكثر الأفضل قراءة القرآن عبادة لكن ما ينبغي الإنسان يترك الأفضل وهذا من حرص الشيطان على إضاعة الفضل على ابن آدم لأن الشيطان يحرص على الإنسان أولا يدعوه له يعني مواقف مع الإنسان يدعوه إلى الكفر أولا والعياذ بالله والشرك هذه الدعوة الأولى فإن ظفر به حصل المواقف وإن لم يظفر دعاه إلى البدعة فإن ظفر به فإن لم يظفر دعاه إلى الكبيرة فإن لم يظفر به دعاه إلى الصغيرة فإن لم يظفر دعاه إلى التوسع في المباحات فإن لم يظفر دعاه إلى يفعل المفضول والانتصار مثل هذا يقول ما في داعي يقرأ القرآن ولا يصلي أنت على خير يقرأ القرآن فيفوت عليه الفضيلة يكون يصلي ويقرأ الأفضل أو مثلا يدعو إلى أن يتعبد وحده يصلي الليل ويصوم النهار ولا في داعي تطلب العلم ولا تحضر الحلقات أنت الآن تعبد هذا فوت عليه الأفضل طلب العلم بعض الناس يتعبد ويصلي ويصوم ولكن ما يحب على طلب العلم هذا فوت عليه الأفضل يستفيد الشيطان من الفاسد هو الشيطان الدرجة التي بين الفعل الفاضل والمفضول هذه صارت في صالح الشيطان لا ينبغي الإنسان أن يترك الأطوال في عضل الفاضل. نعم. وروى ابن ماجه من حديث ابن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين. وقال ابن سعيد تأكد من بشر، فإن بكرا هذا خرج له مسلم ووثقه ابن معين. وقال النسائي ما به بأس. من روى له بكرا؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ من أخرج له؟ ها؟ وما رمج له؟ مسلم. نعم. وقال النسائي ما به بأس إلا أن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تأتي بالعدل. وقال البخاري يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني ليس بالقوي. قلت ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهري. حافظ الرمية. نعم. حافظ رؤيا رمية. الصدوق يعني جمع بين الأقوال هذه، لحظة في الصدوق الذي الحديث الكلام الكثير الذي فيه. نعم. لكن لبعضه شواهد. نعم. قلت ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من خير صواب يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. وقد رواه مسلم في أحيان المعنى العمل، عمل الإنسان، عمل الإنسان قراءة الإنسان وعمله بالبقرة والعمران في أحيان يأتي هذا العمل كأنه غاية يسان أو غاية يسان أو فرقان من خير صواب، عمل الإنسان والذي تبلغ معروف من البقرة وعليه سلام الله معناه عمل الإنسان قراءته وعمله في القرآن هو الذي يأتي يولده. نعم. كما جاء في الحديث الآخر أن الإنسان إذا أوعى في قبره جاءه رجل حسن الوجه حسن الصورة طيب الريح فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملت الصالح. وفي الفاجر يأتي رجل قبيح الوجه منتن الريح قبيح الوجه فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجب الشر فيقول أنا عملت الحبيب. هذا العمل عمل الصالح، العمل الصالح وعمل الحبيب يأتي في صورة وجه. نعم. كذلك عامل الإنسان بالبقرة وآل عمران يأتيان يضللان عن صحيحهما عمله وقراءته. نعم. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية ابن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام منصور الحبشي عن أبي أمامة خدي ابن عجلان الباهلي به الزهراوان المنيرتان والغياية ما أظلك من فوقه والفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفة المتضامة والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا يستطيعون الدخول في قارئها والله أعلم. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها لا يمكنهم حفظها لا يمكنه حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها. لا تستطيعها الباطن أن تفتحها ولا تستطيع أن تحفظها، لأنها لأن القرآن منافذ لما هم عليه من السحر. القرآن فصيح والسحرة مشركون فلا يستطيعون حفظها وهم على سحر، أو لا يستطيع العمل فيه، أو أن سحرهم لا يصل. يستطيعون النفوذ في قارئها. نعم. هذا أصلا. لا يأخذ سحرهم في قارئها. نعم. أقول وجد من النصارى من حفظ القرآن. وجد منهم من حفظ القرآن. وهو على كفر. هنا القول الثاني هو الأقرب. أحتفظ الله أعلم. لا وجد هذا. هم بعيد. أول معنى لا يستطيعون حفظها. حفظها عندك حفظها. نعم. لا يمكنهم. أو احسن والله أعلم أن أيضا ليس المراد الحفظ مجرد الحفظ، بل المراد الحفظ يكون معه العمل. نعم. معه العمل كما جاء على الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، يسمى حفظ. ومثل ما جاء في الحديث إن لله تسعة إن لله تسعة عصمة لا تهلك من أحصاها بالحجاب الأمر حافظها، وليس المراد حفظها بالعجز فقط. الحفظ معنى الحفظ الملازم للعمل الذي يتبعه العمل. السحرة وكذلك السفرة ما يفيدهم حفظ الآيات فقط إذا حفظوها. نعم. وهم نبع البهان. نعم. ومن ذلك حديث النواس بن كنعان قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة تقدمهم إذا ورد البلد، أما قدم يقدم إذا تقدم مثل قلت تعالى يقدم قومهم القيامة فأوردهم النار تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان. إيه؟ ظلتان. إيه أعد. كأنهما غمامتان. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان. نعم. أو ظلتان سوداوان بينهما سرق، أو كأنهما فرقان من طير القواص يحاجان عن صاحبهما. عندك تقدمه. نعم. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي كانوا يعملون به. الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة. محتمل في تقدمهم بمعنى تكون مقدمهم مثل يقدم قومهم القيامة، أما قدم يقدم إذا ورد مثل فلان قدم البلد قدم يقدم تحته، أما إذا كان يتقدم شيء فقال يقدم يقول تعالى يقدم قومهم القيامة يعني هو أولهم تقدمه على غير تكون تقدمه على المعنى أنها تكون أول تكون في الأول ثم يتبعها بعد ذلك. تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما سرق سرق بينهما سرق يعني نور بينهما نور أو كأنهما فرقان من طير القواص يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال حسن غريب. وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال قال حماد أحسبه عن أبي منيب عن عمرو أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له سعد أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال نعم. قال والذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال فأخبرني به. قال لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. هذا شعب الحضارة ممن أسلم في زمن عمر الخطاب، من أسلم من أهل الكتاب، ينقل عن بني إسرائيل كثير. هذا ظن منه أنه إذا قرأها أنه يدعو يهلك فيه هو وغيره. والمعروف أن اسم الله الأعظم هو عند كثير من عمره الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء هذا في ثلاث آيات سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وفي أول سورة آل عمران إسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليه الكتاب، وفي سورة طه وعنت وجوه الحي القيوم. وقال آخرون اسم الله الأعظم المراد الأعظم بمعنى العظيم، وأسماء الله كلها أسماء كلها عظيمة، كل أسماء الله حسنى وكلها عظيمة. فقال هو معنى الأعظم يعني العظيم، وهذا وصف لجميع أسماء الله. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول إن أخا لكم أرى إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسبقون في صدع جبل وعر طويل. يعني شق في صدع جبل وعر طويل. صدع يعني شق. إن أخا لكم أري في المنام. عمن؟ أبا أمامة. نعم. سليمان بن عامر أنه سمع أبا أمامة. نعم. إن أخا لكم يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسبقون في صدع جبل وعر طويل، وعلى رأس جبل شجرتان خضراوان يهتفان، هل فيكم قارئ يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم قارئ يقرأ سورة آل عمران؟ آل عمران. قال فإذا قال الرجل نعم دنسا منه بأعداقهما حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل. نعم يخطران كما؟ نعم يعني يتجاوزان الخطر، يعني يتجاوزان به الجبل الوعر. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينتن منه سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة. جمعة نعم يعني أسبوع. أسبوع يعني صار القرآن ينسل بقية البقرة ثم أسبوع، ثم انسلت آل عمران فبقية البقرة أسبوع ثم انسلت. والمعنى أن البقرة والعمران بقيتها هما الأخيرتان، هذا يدل على قولهم. نعم. فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره يدافعان عنه ويؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا حدثنا أبو مسلم. وقال أيضا حدثنا أبو مسلم الغفاري عن سعيد بن عبد العزيز السنوكي أن يزيد بن الأسود الجرسي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يبكي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يبكي. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزء. في يزيد بن نصر الجرسي قال بس نعم هذا صح محمول على من قرأه مع الإيمان عن إيمان وصدق ورغبة لا عن نفاق. نعم. وحدثنا يزيد عن وقال إياد عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انقطاع من الظاهر عن عمر سعيد بن جبير منقطع سعيد بن جبير. نعم. فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. نعم ثبت في الليل قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء كما في حديث حذيفة في ركعة واحدة لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسر ولا بآية عذاب إلا وقف يتعود ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح. وهذا قول عظيم مع التدبر من يستطيع هذا خمسة أجزاء في ركعة واحدة مع التدبر. قال حذيفة ثم ركع فكان وصوله قريبا من قيامه أيوة. ثم رفع ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه. هذا تحمل عظيم عليه معناه غفر له ما تقدم من ذلك. يقول له عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذلك وما تأخر. قال أفلا أكون عبد الشكورة عليه الصلاة والسلام فإنما يفعل هذا تعبدا لله عز وجل وشكرا لله ولتتأسى به أمه عليه الصلاة والسلام. وهذه النصوص فيها فضل هاتين السورتين العظيمتين وذلك لما ثبت عليه من الأحكام العظيمة والأوامر والنواهي والآداب والأعمال والأوصاف والأخلاق للمؤمنين والتحذير من صفات المنافقين والكفرة والفساق. نعم. ما ورد في فضل السبع السواد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد قال الحافظ رحمه الله ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن أحمد بن شعيب عن سعيد بن يسير عن قتادة عن أبي المليح عن واثبة بن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المئيل مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفضل. هذا حديث غريب وسعيد بن أبي بشير فيه لين وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد عن سعيد بن أبي هلال. أعد السند. قال أبو عبيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن أحمد بن سعيد عن سعيد بن بشير. محمد بن سعيد عن أحمد. أحمد بن سعيد. حط هذه الطرح. واضح. نعم. عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثب بن أسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع طوال مكان التوراة الطوران. مكان التوراة وأعطيت المئيل مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفضل. هذا حديث غريب وسعيد ابن أبي بشير فيه لي وقد رواه أبو عبيد. نعم. عن عبد الله بن صالح. نعم. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تذكره والله أعلم. نعم. قال معظم لأنه ساقط أكثر واحد بين أبي هلال. نعم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنصب عن حبيب بن هند من الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا يعني عال، يعني عال من أخذ السبع سبع الطوال، يعني من أخذها يعني وعمل بها محمول على أنه من قرأها وعمل بها فهو حبر، هو الحبر والحبر يعني فهو عالم. نعم يعني صح، محمول على المراد يعني من أخذها وعمل بها. نعم. وهذا أيضا غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارث الأسلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي زكرة وذكر أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا والله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن الحبيب ابن هند عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. إيش؟ عندك عن عروة؟ ما عندك عن عروة؟ سند؟ عن حبيب بن هند عن عائشة. ها؟ عن عروة عن عائشة ما أرسل عروة سر عائشة حبيب؟ نعم. قال: من أخذ السبع الأولى من القرآن فهو حفر. قال أحمد: وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي سناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. من أبي زناد، من أبي زناد، من أبي زناد، من أبي زناد، من أبي زناد، هذا الأقرب. ابن أبي زناد. لا لا كذا. نعم. ما في أحمد من أبي زناد أبي زناد. الله تعلم من هذا الحال. ما رأيك؟ هذا أحمد. محمد بن سعيد بن ثابور المعدمة هو الموحد. أنا مولاه أبي سعيد نبيه بيروت حضور صحيح كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب إيش حطها إن شاء الله تأكل منك. نعم نعم. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه، وهذا أرى فيه عن أبي عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة، وقال له: اذهب فأنت أميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأنا أبو بكر عن سعيد بن جبير بقوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني قال هي السبع الطوال، قال هي السبع كول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال: وقال المجاهد: هي السبع كول. وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عون ويحيى بن الحارث الجمالي في تفسير الآية لذلك وفي استعدادها، وإن يونس السبع السابع سعداد وفي سعداد. سبق أن المصدر تعداد وترداد في فتح مع التبيان وتلقاء تعداد هنا. وأبو محمد الفارسي شدة عليه عن وشدة بن ها؟ وأبو محمد إيه؟ قال: وأبو محمد الفارسي وشدة بن عون. جعل مصحف وعند الفارسي وهذا ضعيف في تفسير السبع المعروف لأمرين. الأمر الأول أن السبع المثاني هي فاتحة ليست السبع السور ولقد السبع المثاني قال هي كما جاء في الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وثانيا أنه السبع الطوال عد يونس وترك التوبة وهي أطول منها جعل السابعة يونس أن التوبة قبلها في ترتيب المصحف وهي أطول منها يكون هذا في نكارة من هاتين الجهتين. السبع المثاني هي الفاتحة سبع آيات ثم المثاني لأن تثنى في كل ركعة ليس هذا السبع الطوال. نعم. فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بها لكن قوله تعالى في واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ومحتمل أن تكون يقال إنها آخر يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منه ويحتمل أن تكون منه وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل وكان خالد بن معدان يسمى البقرة يسمي البقرة فصاط القرآن فصاط قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر فصاط وفصاط وفصاط مثلث الباء. نعم. قال بعض العلماء وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وقال الحاجون آياتها 280 آياتها وقال الحاجون آياتها 280 وسبع آيات وكلماتها 6000 كلمة ومئتان وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25,000 وخمسمائة حرف فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال خصيب عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي زناد عن خارجة ابن زيد عن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. نعم. وإن كان في بعضها خفيف على ضعيف لكن المعروف عند العلماء أنها مدنية ومعنى كونها نزلت أنها نزلت بعد الهجرة وهذا هو الصواب في تعريف المدني والمخفي. المخفي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان نزل في مكة. فمثلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت عن في حجة الوداع وهي من آية المائدة ومدني هذا هو الصواب. هناك أقوال لأهل العلم في التاريخ المدني والمكي أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بمدينة أو ما نزل في الأسفار فلا يتم. والصواب أن المكي ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان نزل في المدينة أو في الأسفار. نعم. ها؟ ابن ثابت المعروف به خالد بن زيد ابن نعم. نعم. وقال ابن مردوية حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء. عمن عمن قال وقال ابن المردوية حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلف بن هشام وقال حدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه. نعم. ها؟ عندك عبد؟ عيسى بن مريم. معروف عيسى يرجع حصان من عيسر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه، وعيسى ابن منبوذ هذا هو أبو سلم الخوار وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجه. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مردد قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فأخبره فقال: يا أصحاب سورة البقرة. وأظن هذا كان يوم حنين، يوم ولوا مدبرين، أمر العباس فناداهم: يا أصحاب الشجر، يعني أهل بيعة الرضوان. وفي رواية: يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسلمة وجعلوا يقول: يا لبيك يا لبيك، قالوا في حليل. ثم قال: وكان العباس سهولي الصوت: يا أصحاب البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يعطفون عليه عطف البقر على أولادها، يقولون: يا لبيك يا لبيك، رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك كانت يوم اليمامة. نعم. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة، جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة، حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. نعم. وهذا يعني ثابت فواضح أنه لا بأس بقول سورة البقرة، كما في حديث ابن مسعود هذا مقام لما رمى جمرة قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأما حديث أنس الصادق ضعيف لا تقول سورة البقرة، وهذا حديث ثابت صحيحين. وكذلك ثبت من قول الحديث السابق: تعلموا سورة البقرة. وفي قضية الحنين: يا أصحاب سورة البقرة. وفي يوم الإمام: يا أصحاب سورة البقرة. وإنما المعروف منع من سورة البقرة هي المعروفة عن الحجاج بن يوسف أمير العراق، كان يتورع ويقول: لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي تذكر في آل عمران، كما جاء أظن من هذا أظن في البلوغ نهى أن يقال سورة البقرة، وإنما قال السورة تذكر فيها البقرة. وهذا الوضع المتحدث لا وجه له، مخالف للنصوص، صواب أنه لا بأس بقول سورة البقرة، ويتورع من قول سورة البقرة، ولكنه ما تورع من قتل العدد الكبير وإراقة الدماء، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن أقول سورة البقرة لا بأس، أما حديث أنس هذا كما سبق ضعيف، لا تقول سورة البقرة خالف للحديث الصحيح. نعم. ما أدخل نهي، يعني عرفت سورة البقرة هذا المراحل، حال من باب الاختصار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. مرحبا. الحمد لله. نور نعم. الذي أمر الحديث كان قال: ما عاد سورة البقرة ما عاد البقرة. نعم كذا. والذي له فيها كذا. معك. سورة السلام. الذي له فيها كذا. تورع الحجاج لا وجه له. نعم. ها عندك معلق ولا مسلم؟ ايه عندك في اي باب؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان النبي أحوى عتاب السنة وهم الاسم البخاري معنا قرأناه مرات لكن ينسى رحمه الله في باب عيسى بابه بكتاب اليهود في كتاب عيسى اليهود ما يتمه الله قليلا الآن ثم كاتب دعوه كاتب الجالسان يسلم أعداد كثيرة هائلة من النصارى وغيره ولم يسمع عن اليهودية واحدة هل سمعت من اليهود أسلم؟ ما سمع ذلك كان اليهود عندهم عتو وعناد إصرار نسأل الله السلامة والعافية نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها. حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر السعدي وسفيان الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم والربيع والربيع بن خيثم والربيع بن خيثم التفسير وتقديم الساعة على الله والربيع بن حسين واختاره أبو حاتم ابن حبان. ومنهم من تفسرها واختلف هؤلاء في معناها فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء الصور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأثر ونقله عن سبويه أنه نص عليه ويعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواكه افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى ابن مسعود عن سبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمسموع القرآن والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى. فقال السعدي فواتق السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وقال شعبة عن السدي نعم بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هذا من قبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا القول الأول أن الله تعالى أعلم بمعنى أحد هذه الحروف في أوائل السور لم يأتي نص يعتمد عليه هو بأنها من أسماء السور أو أنها من أسماء الله لا دليل عليه. السور كما قال أهل القول الأول ومر عن عدد من الصحابة الخلفاء الراشدين الله أعلم بمعناها. وأما حكمة في إرادها كما سيأتي ينقل المؤلف رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية الترمذي أن الحكمة في الإتيان بها في أوائل السور بيان إعجاز القرآن وأن القرآن نزل بلغة العرب بالحروف الهجائية 28 ومع ذلك تحدى الله بشرا أن يأتوا بمثله ويأتي سوره بسورة فعجز فاستخال له هذه السور الحكمة لإعجاز لبيان إعجاز القرآن. أما معناها فالله أعلم كما قال أهل القول الأول أو القول بأنها من أسماء السور أو بأنها من أسماء الله لا دليل عليه. نعم نعم. وقال السادة عن نعم الله أعلم بمعنى نعم ولكن الحكمة هي إرادها كما في أوائل السور كما ذكر شيخ الإسلام والمزي رحمه الله أنها لبيان إعجاز القرآن ولذلك كل سورة تفتتح بالحروف بهذه الحروف يأتي بعدها بيان القرآن وإعجازه الإسلام من ذلك الكتاب ولا ريب فيه الإسلام الله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب قاف والقرآن المجيد الإسلام قد كتاب أنزل عليك فلا تنكر الحديث كل سورة تفتح الحروف المقطعة يأتي بيان إعجاز القرآن وهذا قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه والحجر به كما أنزل الحافظ رحمه الله. نعم قال الإسلام والله لا إله إلا هو نزل عليك الكتاب. نعم وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الإسلام اسم من أسماء الله الأعظم هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة عن بندار عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال هذا لقب لمحمد بن بشار. نعم قال سألت عن شعبة قال سألت السلفية عن حاميم وقاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما هي اسم الله الأعظم وقال ابن جرير هذا نعم الأول السلفية عن ابن عباس يقول بلغني منقطع. نعم نعم عن ايش؟ ذكر عن أي شيء هناك محمد المثنى لا لا نعم نعم نعم وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه. قطع الإشارة رأيت أنا لكن نعم وحكي مثله عن علي وابن عباس نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد بن الحذاء عن عكرمة أنه قال الإسلامين قسم وروي أيضا من حديث كريم بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام ميم قال أنا الله أعلم وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف السفر

هذه المعاني ليست في وقت واحد، بل على حسب السياق. تأتي في سياق بمعنى الجماعة، وتأتي في سياق بمعنى الدين، وتأتي ليس في سياق واحد. أما هذا التوجيه الذي وجهه ابن جرير معناه في وقت واحد، يقول في وقت واحد هي أسماء للصور، وهي في نفس الوقت أسماء لله، وهي في نفس الوقت تفيد المدد والآداب. فالتنظير ليس مماثلا. تعقب الحافظ رحمه الله. نعم. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظ الأمة وما أشبه ولفظ الأمة يعني معا في وقت واحد، يعني في سياق واحد، في سياق واحد يدل على هذا وعلى هذا وعلى هذا، من أسماء السور ومن أسماء الله، ويدل على المدد، وهو قسم على القول بأنه قسم. هذا بعيد. نعم. ولفظ الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. صحيح. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف. والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به، وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حدث بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاب تعني وقف. وقال الآخر يعني وقف قاف دلت عليها ما سبق، قلنا قفي قالت قاف يعني قالت وقفت، يعني هذا اختصر الكلمة واكتفى بالحرف القاف لدلة ما قبله عليه. نعم. وقال الآخر: ما للظليل عالي كيف لا يا ينقض عنه جلده إذا يا. فقال ابن جرير فأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن سرا فاء ولا أريد السر إلا أنت. يقول: وإن سرا فسر ولا أريد السر إلا أنت شاء. هذا في الكلمة وصلاب الحرب لو هذا يختلف عن هذا، هذا فيه دليل أن حمل يعني الحرف الواحد على معاني متعددة من ثلاث لام في نفس السياق هذا يحتاج إلى دليل كما ذكرنا، مع أن هذه الأقوال كلها ليس عليها دليل، والصواب القول الأول أنه لا يعلم معاني، الله أعلم المعنى لا يعلم معاني هذه الحروف. أما قول بأن من أسماء السور أو منها من أسماء الله أو أنها قسم أو أنها مدد تدل على المدد والآجال كل هذا لا دليل عليه. الصواب الأكثر كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السدي رحمه الله عليه القول الأول، هو مروي عن عدد من الصحابة من الخلفاء الراشدين الأربعة الله أعلم بمعناها. وأما الحكمة في إرادها فكما سيأتي النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن مزي حجاج المزي أن الحكمة من ذلك بيان إعجاز القرآن. نعم. يقول: وإن شر فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء فاكتفى بالتاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث: من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة.